فضيلة الشيخ محمد، هذه الرسالة وردتنا عن عبد الله عمر من جدة، فيها أسئلة كثيرة كلها تدور حول الغسل من الجنابة، وخرجنا من مجملها بالسؤال التالي: ما هي كيفية الغسل من الجنابة؟ الحمد لله رب العالمين. الغسل من الجنابة كيفيتان، واجبة ومستحبة. أما الواجبة فهي تعميم جميع الجسم بالغسل، بمعنى أن يغسل جميع جسمه بالماء على أي كيفية كانت، ومنها لو نوى وانغمس في بركة أو في ساق يمشي انغمس كله حتى عم الماء جميع بدنه، فإنه بذلك يكون قد تطهر من الجنابة. والكيفية الثانية المستحبة هي كالآتي: أولا يغسل يديه أي كفيه 3 مرات، ثانيا يغسل فرجه وما تلوث به من أثر الجنابة، ثالثا يتوضأ وضوءه للصلاة أي يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، رابعا يغسل رأسه، فإذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات، ولا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر. خامسا يغسل بقية جسمه بالماء مرة واحدة. هذه كيفية مشروعة، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وإن اغتسل على ما جاء في حديث ميمونة رضي الله عنها فلا حرج، وهو قريب من هذه الصفة، إلا أنه يختلف بأنه لا يغسل رجليه إذا توضأ في أول الأمر، وإنما يؤخر غسلها حتى ينتهي من الغسل ويغسلها بعد ذلك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة وردتنا من الأخ فتحي محمد مؤمن من جمهورية مصر العربية، محافظة مرسى مطروح. يقول في رسالته: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع دين الإسلام الحنيف في تبادل الحب بين فتاة وفتى أو شابة وشاب؟ أفيدونا أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأطهار. الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج هو أن يخطبها من أهلها، ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح، وبذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي. وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضا أن يبادلها وسائل الحب والتملق والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه ذلك، لأن المشروع أن ينظر إليها فقط فيما يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر. وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا فهذا لا يجوز، لأنه يحصل به فتنة، وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي فيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم وصول كل منهما إلى الآخر. طيب، بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، هل يجوز البقاء معها وتناول شيء من الأكل، يعني الزوج والخاطب والمخطوبة، أو تناول شيء من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟ لا يجوز، لا يجوز إلا أن ينظر فقط ما يدعوه إلى التقدم إليها. نعم. وبشرط أن لا يكون نظره بشهوة وتلذذ، وأن لا يكون مع خلوة، وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه الإجابة. نعم. فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه. نعم. لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عموما لا يجوز تناوله. لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الجلوس معها والتحدث إليها، وهذا لا يجوز إلا مع مباحة له من الزوجة أو من ذوات المحارم التي يجوز له أن ينظر إليهم. نعم. من خميس مشيط وردتنا هذه الرسالة من المقدم محمد أحمد حواجي، يقول: في مدينتنا يعيش كثير من القرود، وأنا أحسن البندقية، وذات يوم وأنا مع غنمي سولت لي نفسي فأطلقت بعض الطلقات وأرديت بعضها قتيلا، ما حكم ذلك وفقكم الله؟ ليس عليك في هذا كفارة، وإذا كانت هذه القرود مؤذية فإنها يسن قتلها، لأن كل مؤذي لبني آدم فإن المشروع قتله، أما إذا كانت غير مؤذية فإنه لا يتعرض لها بل يدعوها. نعم. لكن لو تعرض لها وهي غير مؤذية هل عليه شيء في ذلك؟ الكفارة ليس عليه شيء في ذلك، ليس عليه كفارة. نعم. وأما الإثم فلا أعلم في ذلك شيئا. نعم. هذه الرسالة من تاج الدين أبو بكر من السودان، يقول: إذا كان هناك مسلم أمام المحكمة وقد أحضر يوم للمحكمة لكي يحلف باسم الله، وقد كان هذا الشخص مدان في قضية وهو يعلم سلفا بأنه مدان، إلا أنه أراد أن يحلف فقط لتخليص نفسه من السجن والمحاسبة وليس من قلبه، نكرانا للتهمة الموجهة ضده، فهل يرى سيادتكم بأن هذا الشخص سيحاسب على التهمة الموجهة ضده أم لا، أم على اليمين الغير صادقة أمام ربه؟ هذه التهمة التي وجهت إليه وهو منها بريء يجوز له أن يحلف على سلامته منها وبراءته منها، أما إذا كان غير بريء منها ولكنه يخشى من عقوبتها فإنه لا يجوز له أن يحلف بالله سبحانه وتعالى وهو كاذب، لا، لأن هذا الحلف يجتمع فيه الكذب والكذب محرم، ويجتمع فيه أيضا الاستهانة بالحلف بالله سبحانه وتعالى، والاستهانة بالحلف بالله أمرها عظيم، لا، ولهذا أوجب الله تعالى على من حنث في يمينه وخالف ما حلف عليه أوجب عليه كفارة، وهي كما هو معروف عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. أيضا يقول: إذا وقع حادث لا قدر الله ذلك وكان أحد المصابين قد مات نتيجة الحادث وكان السائق القاتل لا يقصد ذلك، فهل يحاسب هذا السائق أمام ربه يوم القيامة مع العلم بأنه قتل روح جعلكم الله من عباده الراشدين، أفيدون جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة من المسائل الهامة التي ابتلي الناس بها بسبب التهور في قيادة السيارات والسرعة وعدم المبالاة بمخالفة الأنظمة التي تقيد الناس، والضابط فيها أنه إذا كان من السائق تعد أو تفريط فإن عليه ضمان ما تلف بسبب الحادث وكفارته إن كان فيه كفارة، والتعدي أن يفعل ما لا يجوز، والتفريط أن يترك ما يجب. فلو فرض أن هذا القائد الذي يقود السيارة يعلم أن فيها خللا ولكن تهاون في إصلاحه ثم حصل الحادث نتيجة لهذا الخلل، فإن عليه الضمان وذلك لأنه فرط في تلافي هذا الخطر. نعم. كذلك أيضا لو أن هذا القائد اعتدى بأن سقط أو بأن اتجه إلى المسار الذي لا يسمح له النظام في السير فيه ثم حصل الحادث من جراء هذه المخالفة فإن عليه الضمان لأنه كان معتديا. أما إذا كان الحادث نتيجة لتصرف مأذون فيه شرعا فإن ذلك لا ضمان فيه، مثل أن يكون القائد انحرف ليتفادى خطرا يعتقد أن هذا الانحراف أقرب إلى السلامة من البقاء في مساره، فإنه في هذه الحالة أو في هذه الحال لا ضمان عليه فيما تلف من هذه السيارة بهذا الحادث. أعني أنه لا يضمن الركاب الذين فيها أو الأموال التي تلفت فيها، لأنه تصرف للمصلحة فهو محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. لا. لكن في هذه الحال لو أنه بانحرافه هذه انقلب على شيء فأتلفه، أتلف هذا الشيء الذي انقلب عليه، فإنه يضمن ما تلف بسبب هذا الانقلاب، لأن تصرفه هذا ليس من مصلحة من انقلب عليه. لا. فيكون ضامنا له. ويتضح ذلك أكثر بالمثال، هذا الرجل لما انحرف تفاديا الخطر وسلوكا لما يراه أسلم ثم انقلب، فكان تحت السيارة إنسان يمشي في الشارع فمات، وفي السيارة إنسان فانقلاب السيارة أيضا مات. الذي كان في السيارة هذا الرجل لا يضمن، لأن السائق أو القائد إنما تصرف لمصلحته. لا. فهو محسن وما عن محسنين سبيل. وأما الرجل الذي في الشارع الذي انقلب عليه السيارة فإن صاحب السيارة يضمنه، لأنه تلف نتيجة لفعله الذي لا مصلحة لهذا التالف فيه. لا. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع من القصيم أو التاجر من القصيم نون سين فا، يقول أنا أحد التجار الذين يتعاملون بالذهب بيعا وشراء، وفي بعض الأحيان نبيع الذهب إلى تاجر آخر وليس لديه السيولة الكاملة لدفع المبلغ المطلوب، مما يضطرنا إلى إمهاله ليوم أو يومين لحين توفر المبلغ لديه. أرجو من فضلتكم إفادتنا عن هذا العمل عموما، هل هو جائز أم لا؟ كما أرجو إفادتي عما إذا كان يجوز أم لا إذا كان هذا العمل الآن في الذكر لا يتم إلا بيننا معشر التجار، حيث توجد الثقة المتبادلة والضرورة التجارية للقيام بهذا العمل. أرجو إفادتي ولكم خالص شكري وتقديري. ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان: الشرط الأول التساوي بالوزن بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد من الطرفين بحيث يسلم لك وتسلم له بدون تأخير، فإن اختلف أحد الشرطين فالعقد باطل وربا. وقد علم ما جاء في الربا من الوعيد الشديد في القرآن وفي السنة، فقد قال الله تعالى في المرابين: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبيه، وقال وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فأما إذا بيع الذهب بالفضة أو بما كان بديلا لها كالأوراق النقدية فإنه يشترط فيه شرط واحد، وهو التقابل بمجلس العقد، بمعنى أن يقبض كل من البائع والمشتري ما آل إليه بدون تأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فتبايع التجار للذهب بدون أن يقبض البائع الثمن من المشتري محرم حتى ولو كان يثق به، بل الواجب أن يكون يدا بيد. ومن المؤسف أن كثيرا من تجار الذهب الذين يبيعون الحلي يتهاونون في هذا الأمر. ومن الغرائب ومن العجائب، والعجائب جنة، أن هؤلاء الذين يبيعون ويؤخرون استلام الثمن أنهم يضرون أنفسهم من الناحيتين الدينية والدنيوية. أما الناحية الدينية فإنهم يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يدا بيد. وأما الدنيوية فإنه لا شك أن البيع بالنقد أضمن للبائع وأسلم، لأنه ربما تمهله واثقا به ولا تأتيه الأمور على ما ينبغي، فقد يمرض ويموت ويضيع منه الشيء فيماطلك، إلى غير هذا من الأسباب التي توجب تأخير التسليم إلى أمد لا ترضاه أنت أيها البائع، أو فقد التسليم بالكلية. لهذا نرى أنه من الخطأ بل ومن السفه أيضا أن يتبايع الناس بالذهب بدون قبض، وأنت لا حرج عليك إذا قلت إما سلم ولا ما أبي عليك، ليس عليك حرج. وكثير من السلع الآن تباع نقدا، إذا لم يكن مع الإنسان نقد فإن الناس لا يبيعون عليه، وحينئذ يضطر إلى أن يأخذ الثمن معه قبل أن يقف على صاحب الحاجة فيشتريها. لا، أثابكم الله أيها السادة. إلى هنا لا